في هذه الآية تفسيرها وبيانها وحقيقتها. أما ذاك شيء آخر فإن شغل الإنسان عن وقت الصلاة كان سببا وحاملا إلى السباب والشتائم، كان سببا إلى القطيعة بين الأرحام والأصدقاء، وكثيرا ما يكون ذلك. فما آل للباطل فهو باطل، وما آل للحرام فهو حرام. قطيعة الأرحام حرام، وما يوصل إليها حرام. مقاطعتك المسلمة لدنيا ولباطل حرام، فما يوصل إلى ذلك كذلك حرام. وبعض السلف أباح لعب الشطرنج وهم قلة قليلة، وروي ذلك عن الإمام الشافعي، وروي ذلك عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي وقاص من علماء المدينة وأئمتها، وروي عن الكثيرين، وقالوا عن الشطرنج يعلم الرأي والفكرة وسداده. ولكن ذلك إذا كان لا يشغلك عن وقت الصلاة وعن وقت العبادة وعن تعلم العلم وعن ما يكفيك في حياتك للمعيشة بما لا يحوجك للناس ولا يبذل ماء وجهك للناس، على أن أكثر الذين ولعوا بلعب الشطرنج يشتغلون به الليل والنهار ويشغلون عن الصلوات 3 و4 فيصلونها جميعا، يركعونها ركعة ويرمونها كذا نبذا، ولا يفكرون بعد ذلك لا بمصلحة دينية ولا بمصلحة دنيوية. ونعلم من ذلك الكثير الكثير مما كان سببا لخصامه مع أهله وللفراق بعد ذلك والطلاق. وقيل له أنت تزوجت الشطرنج فأنت وهو لست أنا الشطرنج، فكان يغيب عن زوجته الليالي ذوات عدد، فإذا عاتبته ولامته صاح في وجهها ونشأ عن ذلك الخصومة والغف من القول، وكانت النتيجة الطلاق. فإذا كان الشطرنج أداة باطل وأداة لهو وأداة تمزيق أسرة وقطيعة رحم، وذاك ما حرمه الله وأجمعت عليه الكتب السماوية وأجمعت عليه الرسل في جميع رسالاتهم، وزاد ذلك بيانا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه الخاتم للكتب، ويدخل كل ذلك في الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فهو لهو في الحديث وحق، وله وباطل في المشغلة بالباطل والمشغلة باللهو عن الحقائق، وما يفيد وما يصلح في دنياك وأخراك معا. وقد فسر قوم هذه الآية بأن لهو الحديث أن النضر بن الحارث، وقالوا سبب نزول هذه الآية كان هذا، وأن النضر بن الحارث أحد المشركين من كفار مكة الذين عاندوا رسول الله وعاندوا المسلمين، وممن خرج أخيرا في غزوة بدر يقاتل رسول الله والمسلمين صلى الله عليه وسلم، فأخذ أسيرا فقتله صلى الله عليه وسلم صبرا كما قتل عقبة بن أبي معاذ. كان له هذا، كان يرحل إلى فارس وإلى أرض الروم فيأتي بقصص عن ملوك الروم وأكاسرة الفرس وعن خرافاتهم وعن حكاياتهم، فيأتي بها إلى مكة، فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو يعلن للناس كتاب الله ويقرأ عليهم من آيه ومن الحرام والحلال، يقول لهم لا تذهبوا إلى محمد سوء إليه، فأنا كذلك أحفظ من القصص، وقد أتيتكم بقصص عن الفرس والروم فيها من الغرائب وفيها من القصص وفيها من أشكال الحياة ما يسليكم أكثر من ذلك. فكانوا ينضمون إليه، وكان أحيانا يبذل على ذلك مالا يأتي بالقينات والمغنيات ويدعو إليه هؤلاء الذين يريدون الإسلام، فيقص عليهم من تلك القصص ويأمر جواريا بأن يغنين له بالغناء هذا، ويعارض بذلك يعارض رسول الله في تلاوته للقرآن وفي ذكر القصص التي أتى بها عن الله عن الأنبياء والأمم السابقة، ويقول لهم إن حدثكم محمد عن عاد وثمود فأنا أحدثكم عن فارس والروم، ولكن حتى لو كان هذا السبب صحيحا ولنقل صحيح، قديما قد قال علماؤنا في جميع آي القرآن وفي جميع الأحاديث النبوية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة من الكلام ومن الآيات من القرآن والسنة لا يؤديه اللفظ، أما لما كان السبب ولما أجل من نزلت الآية وما هو السبب الذي كان الدافع لنزول الآية وللنطق النبوي، ذاك أصبح تاريخا لا رابطة له بالمعنى إلا إذا احتيج لتعرف البيئة ويعرف الوقت الذي قيل ذلك، لعل أن يفيدك فائدة لم تكن في العموم، فتبقى الآية عامة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن لهو الحديث هذه الأفلام ودور السينما وأنواع الإذاعات وأنواع المسلسلات وهذه الروايات الضالة الباطلة التي تنشر الفاحشة والكذب والباطل، فلان عاشق، فلان اتصل، فلان منع، فلان مات، فلان أقيم عليه كذا وكذا، وهذه الأفلام العارية الداعرة الفاسدة وتبذل عليها مالا، وهذه الصحف والمجلات وما أكثرها، وقل أن ترى جريدة أو مجلة في أرض العرب والمسلمين لا تنشر من الفاحشة وتنشر من الضلال وتنشر من الكفر وتنشر من المعصية ما تحارب به الله ورسوله، وهناك صحف ومجلات خصصت لهذا فقط، فيها من أنواع الفاحشة والدعوة إليها والسعي عليها، يقرأها فتياننا ويقرأها الفتيات، وفي ذلك من نشر الفاحشة ومن نشر السوء ومن نشر الباطل ما تكون هذه الآية في شرحها وبيانها وكأنها أنزلت من أجلها وهي كذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فذاك له للحديث يشتريه بماله وقد يبالغ فيسافر من أجله ويشتري تلك الأفلام ويجعل لها الصالونات في بيته ويدعو الناس للتفرج عليها والسهر عليها، وعباد الله المؤمنين وعباد الله المؤمنون في بيت الله الحرام يتهجدون لله قائمين وساجدين ذاكرين وعابدين، وأولئك مع الشيطان يغنيهم بفحشه وبحبالة الشيطان المرأة، وهكذا ليلة ونهارا، ويزداد هذا في شهر رمضان، ويجعلون ذلك من السلو ويجعلون ذلك من اللهو، واللهو يقولون عنه اللهو البريء، وليس بالبريء في شيء، هو اللهو الباطل، هو اللهو الفاحش، هو اللهو الداعر، هو اللهو الذي حرمه الله وذكر أنه يشترى بالمال ويقضاء فيه الأوقات. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، حتى إذا جاءه مؤمن في تلك الحالة وقال له يا فلان إلى متى وأنت تعتكف على هذه الأصنام؟ ألا ترى الناس تربح وتتزود للآخرة صلاة وتهجدا صياما وعبادة، يفخر منه ويقول له خذ أنت تلك ذلك الزاد واربح أنت ذلك الرزق فلا حاجة لي فيه، فهذا هو الهزء بآيات الله و وكتاب الله وقائل ذلك مرتد كافر قد خرج عن الإسلام بذلك. أما الكافر الذي من الأصل هو الكافر، فالكافر من جاء على أصله فلا سؤال عليه، وليس بعد الكفر ذنب، هو بكفر فعل ذلك، ومن يفعله خالد مخلد في النار أبدا سرمدا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال تعالى تلك في الأصل تعتبر ألعاب رياضية إن قصدت للجندية لتقوية البدن لإعداد النفوس للجهاد في سبيل الله، ومن ذلك الكرة. ومع الكرة اللعب بالسيف والفروسية على الخيل وضرب الإشارات والأهداف والجري عدوا، وكل ذلك مطلوب شرعا. ولكن مع شرعيتي على أن لا أشغلك عن وقت الصلاة، ولا على أن لا يكون فيه باطل سباب وشتائم وخصومات قد تصل للضرب وقد تصل أحيانا للقتل. إن وصل ذاك لذاك فهو ما حرم الله وهو ما نهى الله عنه، ولكل شيء بداية ونهاية. فإذا تجاوز الإنسان معاني الرياضة من الألعاب الرياضية التي تقوي البدن وتعينك على الجهاد والقتال، وقديما قالوا العقل السليم في الجسم السليم ليسلم بدنك ولتكون أعضاؤك لينة قابلة لحمل السلاح برا وبحرا وجوا، ولعب بدن لين مرن صالح للعدو إن استطعت إن احتجت، أو للركوب على الخيل إن احتجت. كل ذلك فيما يوصل إلى الله وللجهاد وللقتال هو بهذه النية لمن يفعله، يعتبر عبادة ويعتبر أجرا وثوابا ما لم يشغلك عن الصلاة وخروج وقتها. فخروج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، حتى لقد قال علماؤنا وقال سلفنا الصالح من ترك الصلاة كفر، وتركها أن تخرج وقتا واحدا عن وقته بلا سبب شرعي معقول. فإذا فعل ذلك يعتبر متهاونا بالصلاة وتاركا إليها، فإن عاودها وقد ارتكب الكبيرة فهو يستغفر الله ولا شيء غير ذلك. فإن كرر ذلك يخضع للتعزير، وللتعزير عند بعض الأئمة 10 جلدات وقد تزيد على ذلك. إن أصبح ذلك شنشنة وعادة وخلقا لهذا المتهاون بالصلاة والمخرج لها عن أوقاتها. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه عن هذا الإنسان الذي يشتري لهو الحديث والباطل بالمال، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم. يقول تعالى هؤلاء الملتهون بالباطل ولهو الحديث، هؤلاء الذين يشترون الباطل ولهو الحديث بالمال، إذا أنت ذكرتهم بالله وتلوت عليهم كتاب الله وذكرتهم بالحلال والحرام وقلت لهم يا جماعة أنتم ناس وبشر أكرمكم الله بالعقول وخلق لكم جنة إن أنتم أطعتم ونارا إن أنتم عصيتم، فأنت إذا جئت تذكرهم وإذا جئت تتلو عليهم كلام الله قاموا في وجوههم وابتعدوا عنك كأنهم لم يسمعوا، ألغوا كلامك واستهتروا به وولوا ابتعدوا عن أدبروا عن سماع كلامك كأن في أذنيهم وقرا كأن ثقلا وكأن فرشا وكأن صمما في آذانهم، يهزون أكتافهم مستهترين لاهين متلاعبين وكأنك لم تقل وكأنهم لم يسمعوا. فإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا أعرض في حال تكبره وتعظمه عن سماع الآيات وسماع الدعوة بالحق وسماع الموعظة الحسنة وسماع الموعظة. فأنه خلق للعبادة لم يخلق لله، ولكل شيء قدر حتى له إن كان، فيكون بمقدار ما يقويك على العبادة بعد ذلك، لا على أن يكون الوقت والزمن كله لهوا وكله باطلا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، أعرض وأدبر مستكبرا حال كونه متعاظما متكبرا عن سماع الحكمة وعن سماع الموعظة وعن سماع آيات الله، كأن لم يسمعها، أعرض كأنه لم يسمع ما تقول، كأنك لم تقل ولم يسمع، بل وكأن في أذنيه وقرا، الوقر الثقل والصمم، كأن في أذنيه وهو لا وقر به ولا صمم لا، ولكن صمم عن الحق قد تصامم، قد أعرض متجاهلا الموعظة والحكمة، مظهرا أنه لم يسمع، وهو في حقيقته قد تعالى وتكبر عن الحق وعن الإسلام وعن سماع الموعظة من الدعاة إلى الله. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء الذين يسمعون هذا يرفضون أن يسمعوا الكلمة والموعظة الحسنة، وإذا قيلت لهم أعرضوا عنها مستكبرين متعاظمين، وإذا سمعوها أظهروا أنهم لم يسمعوها، وكأن في أذنهم ثقلا وصمما وفرشا لا يسمعون. أولئك فبشرهم بعذاب أليم، فبشر هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم هذا الذي تقول له ذلك ولم يسمع منك ولم يقبل منك، وتكبر عن الحق وأعرض عن سماعه وتظاهر بالصمم والطرش. هذا بشير، والبشارة هنا فيها هزء به كالهزء الذي استعمل عند سماع الحق. إن كنت تفعل هذا لراحتك وللذتك ولسعادتك هذا هكذا فأبشر، أبشر بالعذاب الأليم المؤلم الموجع المهين المذل، فبشره بعذاب أليم، بشر هذا وأخبره. إن كان يعتبر هذه بشريات ويعتبر هذه كسليات ولذاذات، فقل لا ستكون النهاية في البشرى بذلك، البشرى بالعذاب المهين المذل المؤلم الموجع بدنا وروحا. قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا وإذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم كما عادة كتاب ربنا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقرن العذاب بالرحمة ويقرن الرحمة بالعذاب، يقرن الجنة بالنعيم ويقرن النعيم بالجنة، حتى تسمع الأذن في آن واحد عذابها ونذارتها إن هي عصت، وتسمع نعيمها وبشرياتها الحق بدخول الجنة والرحمة إن هي أطاعت وعبدت حقا بلا مراءة وبلا كبر ولا شرك. فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله ربا وبالقرآن كتابا لربنا وقولا له وبمحمد عبدا ورسولا، وعملوا الصالحات أقاموا الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وشرائطها، صاموا شهرا من كل عام شهر رمضان، أدوا الزكاة التي عليهم، عبدوا الله بما يستطيعون بجميع الواجبات والأركان التي لا تهاون فيها ولا تساهم، وتركوا الباطل تركوا المعصية بكل أشكالها تركا تاما. هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات من أنواع العبادات المفروضة من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك من الأخلاق الصالحات، هؤلاء يقول الله عنهم لهم جنات النعيم. هؤلاء الله يملكهم يوم القيامة، ولا ملام الملك يملكهم الله يوم القيامة الجنات، ليس جنة واحدة، جنات يتنعمون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنات فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين خالدين فيها، هم خالدون فيها خلودا أبديا لا موت، أبد الآبدين ودهر الداهرين، وعد الله حقا، وعد الله ذلك وعدا حقا منصوب على المفعولية المطلقة، أي قد وعد الله ذلك المؤمنين، وعدهم بجنات النعيم الخالدة الثالثة أبدا لا موت فيها ولا انقراض ولا نهاية لنعيمها ولذائذها وسعادتها، ذاك وعد الله الحق الذي ليس بالباطل وليس بالكذب وليس بالوعد فقط، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، وهو السميع وهو العزيز الحكيم. الله العزيز الذي لا يغالب، الله العزيز الذي لا يقاوم، ليس لأحد في أرض ولا في السماء من المؤمنين، ومن باب أولى أن المؤمنين لا يغالبون ربهم، ليس أحد من الكفار من الجبابرة الطغاة يمكنهم أو يستطيعون أن يغالبوا ربهم، ومن يتأله على الله يكذب، وهو الحكيم، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها حيث حرم، تلك الحكمة الكاملة والمنفعة الدائمة لذاك المأمور بفعل الحرام بترك الحرام، وذلك المأمور بفعل الحلال إن شاء حرم شيئا وأحل شيئا، كل ذلك كان بحكمة وكان بعبرة وكان من الله لصالح العباد، كما قال ابن مسعود كما قال ابن عباس كذلك. هذه العبادات التي قد نتعب لها ونبذل عليها من أوقاتنا وأزماننا وصحتنا لا ينال الله منها شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن تناله التقوى منكم، هي كلها لكم أيها الناس، لكم أجرها ولكم ثوابها، وأنفسكم خدمتم ولها قدمتم، فإن فعلتم العكس فإن الله غني عن العالمين، لا يضر الله كفر الكافرين ولا ينفعه إسلام المسلمين، وعد الله وهو العزيز الحكيم. قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول جل جلاله هذه السماوات التي نراها التي ترونها جميعا، الله الذي خلقها بغير عمد قائمة بقدرته قائمة بإرادته، ترونها ترون السماوات بأعينكم وترونها بغير عمد بأعينكم، من الذي حملها على ثقل جرمها وعلى ثقل أطباقها طبقا عن طبق، من الذي حملها في هذا الفضاء الواسع، ومن حمل ما بين السماء والأرض وحمل هذه الأرض بالأراضي السابعة كلها، من حملها وهي بغير عمد، نراها هي ونراها كونها بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها وخلق وألقى فيها رواسي أن تميد بكم القى فيها الرواسي جمع راسي، والراسي هنا الجبل. القى فيها وبث وشتت جبالا في مختلف قارات الارض ومختلف بقاع العالم مشارق ومغارب. وفي جميع القارات هذه الجبال كانت لحكمه، هذه لترسي الارض ان تميل بكم كي لا تميل بكم، كي لا تضطرب وتميل براسبها والمقيمين عليها، فتلقيهم طارة بطنا وطارة ظهرا، لا تكاد تقيم بناء بل ولا تقيم قائما على رجليه. فأرسى الله الأرض أرساها بالجبال لكي لا تميد، لكي لا تضطرب، لكي لا تميل بساتنها وبالمقيمين عليها. فالله خلق الجبال لحكمة، وهو قد وصف نفسه بالحكيم، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. خلق السماوات بلا عمد، والعمد جمع عمود، ليست هناك سوار وعمد بحملها كما نحمل البناء والبيوت والسقوف في بنائنا. هو الذي بناها فلم يحتج فيها إلى عمد، نراها كذلك، نراها محمولة بغير عمد. وهذه لا تحتاج إلى دليل، لا من عقل ولا من كتاب، نراها رأي العين. على أي شيء حملت وكيف حملت؟ وقل مثل ذلك على الأفلاك العلوية جميعها والتي لا يحصي عددها إلا الله. وقل مثل ذلك عن الأرض الأولى إلى السابعة من حملها. ثم خلق عليها الجبال وأرساها بها، مكنها كي لا تميل ولا تضطرب، وإلا لمادت بنا وضطربت، ولما حملت بناء ولما حملت قائما على رجلين. فكل ما يريد المقام يتمايل ويقع يمين وشمال، لأن الأرض تحتاج إلى من يرسيها. وقد خلق الله لها الجبال فأرستها وأقامتها عن أن الطريق، وبث فيها من كل داب بعثر وشتت ووزع في مختلف بقاع الأرض من كل داب، من جميع ما يدب على وجه الأرض، ممن يمشي على رجلين وممن يمشي على أربع وممن يمشي على بطنين. ولم يذكر الطائر لأنه قبل أن يطير وهو يمشي على رجلين، فلا يبقى طائرا دواما، يمشي على رجلين ثم يطير فينزل ثم يطير. هذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من كل شكل ومن كل نوع، مما لا يحصي عددها إلا الله، ويعلم أنواعها وأشكالها إلا الله، من أنواع الطير وأنواع الحيوانات وأنواع الحشرات وأنواع خلق الله. ولأيام قريبة مضت ذكروا في الصحف أنه اكتشف في أرض فلبين وفيها 3,000 جزيرة، بل 9,000 جزيرة. أكثر هذه الجزر خالية، لا يذهب إليها أحد، لا حياة فيها من الناس، ولكن لظروف بحرية نزلوا في جزيرة فوجدوا فيها براكين قد طفئت، وجدوا في فوهتها وحفرها بشرا من العصور الحجرية لا يعرفون إلا تلك الجزيرة وتلك الغيران التي يدخلونها يلبسون جلودا من نمور والسباع. لم يفهموا لهم قولا ولم يفهموا لهم كلاما، وأشبه بالحيوان منهم بالإنسان، وإن كان أناسي كاملة بيدين ورجلين وسمع وبصر. يعيشون على ما يصطادونه من البحر وعلى ما يصطادونه من الطير وما يأكلونه من حشرات الأرض. حاولوا بكل ما يملكون أن يتفاهموا وإياهم فلم يتفاهموا، وذكروا أن أعدادهم عشرات وليسوا بالكثير، واكتشف هذا قبل ذلك بقليل، وهو أشبه بما قص الله علينا من قصته هذا الذي ذاب وبنى سد القرنين اسكندر المقدوني، وأنه وصل إلى أقوام لا يكادون يبينون القول ولا يبينون الكلام ولا يكاد يتفاهمون. وهذا من ذاك أيضا، ولا يزال أرض الله واسعة فيها من الغرائب والعجائب، وكل مرة يقولون قد علمنا يجدون أنفسهم لا يعلمون شيئا، بل علموا كما قال تعالى ظاهرا من الحياة الدنيا، علموا بعض الظاهر وخفيت عنهم جميع الباطن والكثير الكثير من الظاهر كذلك. أما إذا جئنا إلى البحار وما في أعماقها وإلى الأجواء وما بين الأفلاك والأنجوم والكواكب فهم أجهلوا بذلك. أما إذا جئنا للآخرة ومعرفتها وهم عن الآخرة هم غافلون، لما أغفلهم وأبعدهم عن العلم الحق والمعرفة بالله، وإلى أين ستأوذ بهم الحياة؟ وعد الله، قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأنزل تعالى من السماء غيثا من السماء مطرا فأنبت بهذا المطر من كل زوج كريم من كل شيء زوجين. ولم زوجان؟ لأنه هكذا خلق الله الخلق ذكرا وأنثى، لا يدوم إلا إذا كان الذكر مع الأنثى، الذكر يلقح والأنثى تلتقي، وهكذا يدوم النوع باللقاح وباللقاء ذكرا وأنثى. هكذا قل في النبات، وهكذا قل في الحيوان وفي الحشرات وفي الإنسان. فإذا اندثر فرع معناه لم يبق فيه ذكر وأنثى بسبب المنقرض، كما يذكرون عن انقراض كثير من أنواع الحيوانات التي وجدوا آثارها قديما في الحفريات التي حفروها وهي لا تعرف اليوم، ويتخوفون من أن يندثر الكثير الكثير من أنواع الحيوانات التي كانت بكثرة في الأرض فقلت نتيجة الصيد والفراء والتجارة وجنينات الحيوانات التي يصطادونها للعب والفرجة وجمع المال بذلك. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم. قال الشعبي من كل زوج كريم، إنسان وحيوان ونبات. فالإنسان أيضا من الأرض وخلق من الأرض وأصلنا من التراب، وهذا كذلك لا يبتعد عن الحقيقة، خلقنا من التراب ومن التراب تكوننا بعد ذلك. وخلقت أمنا حواء من ضلع أبينا آدم كما أخبر القرآن وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع النباتات وجميع الحيوانات وجميع ما دب على الأرض خلق الله منه زوجين اثنين ذكرا وأنثى. وكذلك نوح عندما طافت المياه وغرق قومه أخذ معه في السفينة من كل شيء زوجين ذكرا وأنثى، من أنواع الدواب وأنواع الحيوانات وأنواع الطير، حيث تجددت الحياة بعده مرة ثانية على وجه الأرض. كريم أي حسن، كريم أي مبهج، من كل زوج بهيج كما ذكر ربنا في آية أخرى، يبهج النظر ويستحسن في النظر ويكرم يكرم في نفسه سكنا وبهاء وبهجة. قال تعالى هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. يا هؤلاء هذا خلق الله، يا أيها المشركون، يا أيها الكافرون، هذه السماوات مرفوعة بغير عمل، هذه الدواب المبثوثة في مختلف بقاع الأرض، هذه الأمطار التي تنزل غيثا لكل زوج كريم بهيج في الأرض، هي خلق الله خلقها بقوله كن فكانت. أروني ماذا خلق الذين من دوني، هؤلاء الذين تشركونهم مع الله وتجعلونهم شركاء مع الله، أخلقوا خلقا مثل خلقه؟ ألهم سماوات انفردوا بخلقها أو أعانوا في خلقها؟ هل هناك إنسان خلقوه أنتم من خلقه؟ هل رزقوكم؟ هل أطعموكم؟ هل أحيوكم؟ هل أشفوكم من مرض؟ هل نفعوكم أو ضروكم؟ فإذا كان الأمر كذلك فماذا حدث؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هؤلاء الشركاء الذين جعلتهم شركاء مع الله ماذا خلقوا؟ قال تعالى واضرب عن القول، دعمك هذا الكلام أيها السامع، هو إنما يجادل به هؤلاء ليقفوا على جهلهم، وليقف المؤمنون ويزدادوا إيمانا ويقينا أن هؤلاء الكفرة لا منطق لهم من عقل ولا من نقل ولا من فهم ولا من رسالات سماوية ولا من فلسفات أرضية، وإنما هي كفارات صلعاء لا يقولها إلا مجنون ذاهب العقل ذاهب الفهم. بل قال تعالى بل الظالمون في ضلال مبين، بل المشركون والظلم هنا الشرك، بل الكافرون في ضلال في ضياع في ظلام في كفر وشرك مبين ظاهر لكل ذي عينين لكل ذي مسكة من عقل وفهم وإدراك أنهم لا دليل لشركهم ولا برهان لأعمالهم ولا شركاؤهم استطاعوا يخلقوا خلقا كخلق الله أو يعينوا في خلق الله، هم أبعد من ذلك وأذل من ذلك وأجهل من ذلك، وهم دواما خلق من خلق الله، ولكن هؤلاء ضلوا فأضلوا فاتخذوا من الحجارة ومن خلق الله شركاء، ومع ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أحب كلمة المسلمين وأعل رايتهم وقوي سلطانهم وانصر جيوشهم وابعد السفلة والمفسدين عن أوساطهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين، الحمد لله رب العالمين.